وقد يظهر القوي النفار وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزهد والفقر. اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أسباب كل طاعة. هذا فن آخر يتعلق بالمنجيات، ويتعلق أيضا بأعمال القلوب. إذا كان الحديث سبق عن الشكر وسبق عن الخوف والرجاء، فهذا كلام عن الزهد والفقر. وينبغي أن تستصحبوا في كل ما تقرؤونه هنا فيما يتعلق بالزهد والفقر، أن تستصحبوا أن هذا من أعمال القلوب. فالحديث كله منصب، وينبغي أن يكون منصبا على أعمال القلوب، بمعنى على موقف القلب من هذه الأشياء، وليس ذات العمل، لأن العمل في طلب أو في الاكتساب أو في التعفف أو في الاستغناء هذه مطلوبة شرعا كما سوف يأتي. إنما الكلام على موقف القلب من الدنيا، وعلى موقف القلب من المال، وعلى موقف القلب من حب الدنيا، الحب المطغي والحب الملهي والحب الصارف، هذه القضايا التي يكون الحديث فيها. فكما تحدثنا عن الشكر، وتحدثنا عن الخوف، وتحدثنا عن الرجاء، سوف يكون الحديث عن الزهد، من حيث إنه وظيفة من وظائف القلب، أو عمل من أعمال القلب. ولهذا قال: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وسبق أن تحدثنا بالأمس وفي مقامات كثيرة عن الحب، فالحب عمل قلبي، الحب عمل قلبي، وهو محل القلب، هو محل الحب والبغض والكره والخوف والرجاء والشكر والحرص والطمع وسائر والزهد والورع وسائر هذه الأشياء التي إذا أحسن القلب توظيفها ووقعت من القلب موقعها تكون استقامة السلوك، وتكون السعادة، وتكون الحياة الحقيقية، وتكون العلائم السعادة والإحساس بالحياة الطيبة، والإحساس بالطمأنينة القلبية، والإحساس الحقيقي بالرضا، وهكذا. فبمثل هذا ينبغي أن يفهم كل ما سوف يأتي. فقال: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أسباب كل طاعة. سبق الشيخ حديث الشيخ فعلا عن ذم الدنيا، تكلم كثيرا وتكلم عن ذم المال وعن حب المال. والواقع، وهذا أيضا كذلك يجب أن تعرفونه وأن تعرفوه، هو أن الحديث هو عن فعل المكلف. الدنيا والمال والأشياء كلها لا تذم لذاتها. بنو آدم أو الثقلان الجن والإنس هم المكلفون. مكلفون بماذا؟ مكلفون بأفعالهم الاختيارية. ولهذا العلماء في أصول الفقه يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. فكل حديث في ذم أو بغض أو حب أو كره أو حرص فإنما هو منصب إلى ما يصدر من المكلف. فالدنيا لا تذم لذاتها، ولا تحب لذاتها، ولا تبغض لذاتها، والمال كذلك، وسائل الأشياء. إنما الخطاب والحساب والتكليف هو في فعل المكلف، يعني الأشياء التي تصدر من الإنسان اختياريا، سواء كانت قولا أو فعلا أو عملا قلبيا، كل هذه تسمى أفعال، حتى الأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فالقلب فالقول فعل اللسان، والله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. ماذا قال بعدها؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه. فالقول فعل، القول فعل. فإذا حينما نقول أفعال مكلفين نقصد بها الأقوال اللسانية والأفعال البدنية، وكذلك أيضا أعمال القلوب تسمى أفعال، أعمال القلوب من الخوف والرجاء التي يحاسب عليها كلها تسمى أفعال. فالمقصود هو أن الحديث في قيد الحب والبغض والزهد والورع تتعلق بموقف المكلف وأفعاله وحركاته، قولية لسانية قلبية، هذه هي التي عليها الحساب، وهي التي عليها المدح والذم، وهي التي عليها النظر، وهي التي عليها تفقد النفس. أما الدنيا بذاتها والمال بذاته وكذلك الأشياء كل هذه لا تذم الدنيا لذاتها، لأنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. فإذا حب الدنيا الذي هو فعلك أنت رأس كل خير، وبغضها الذي هو فعلك أنت أيضا أسباب كل طاعة. على أن أيضا الحب كما ذكرنا بالأمس وكذلك البغض أيضا موقف، يعني فحتى بغض الدنيا يعني كرهها المقصود منه تبغض ما كان صارفا، وإذا لا شك أن الدنيا محل عمل، فكون مثلا الرجل الصالح يتمنى أن يطيل الله عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهل طول العمر يعني أنك تحب الدنيا؟ لا. وهل فإذا المقصود بالبغض أيضا بغض الدنيا، أي البغض الذي يتعلق بشيء يضرك فأنت تبغض من هذا الجانب، أما الشيء الذي ينفعك فأنت تحب ما في الدنيا منه كطول عمري مع العمل الصالح ونعم المال الصالح الرجل الصالح والزوجة الصالحة إلى آخره والأولاد، قد تكون نعمة بحيث أنك تشكر الله عليها فيكون في ذلك مزيد فضل لك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيجب أن تعرف أن الأمر يتعلق كما قلنا بأعمال القلوب، ويتعلق بأفعال المكلفين، ولا يتعلق بأشياء أشياء غير ذلك. قال وقد سبق لهم الدنيا في ربع المهلكات، من حيث أنها يعني أفعال المكلفين، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها فإنه رأس المنجيات. سبق أن عرفنا الزهد وعرفنا الورع كذلك، والشيخ أتى بأشياء أيضا جميلة لا بأس، يعني ومقاطعتها إما أن يكون بانزوائه عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنه ويسمى ذلك زهدا. وأوضح من ذلك ما ذكرناه أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. وهذا ضابط جميل ودقيق، كل ما لا ينفع في الآخرة فإنك تتركه، وتركك له زهد. لماذا؟ لأنه حين قد لا يكون حراما، يعني أشياء تتركها زهدا لا لأنها حرام، إنما لأنك مشغول بأفضل منها، ولأنك تحرص أن تشتغل بما ينفعك. فإذا هذا هو الزهد، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما الورع فترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، سواء كان أو يخشى ضرره كالمشتبهات المحرمات والمهنيات المكروهات والمشتبهات، هذه تركها يسمى ورعا. أما ترك المباحات التي لا نفع فيها في الآخرة أو لا يرجى نفعها في الآخرة فهذا هو الذي يسمى الزهد، هذا هو الذي يسمى الزهد. وإن كان الذي ذكره الشيخ جيد وظاهر، لكنه وجه آخر لما ينبغي أن يفهم. ومقاطعتها إما أن يكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، مع أن الدنيا لا تأتي فتكون فقير، فالذي ليس عنده شيء من الدنيا يسمى فقيرا، أو عنده أقل من حاجته أيضا يسمى فقيرا، وإن كان الفقير المسكين أيضا هناك مصطلحة فيها، لكن ليس المقصود هنا ما يشمل الفقير والمسكين، ما يشمل الفقير والمسكين. وإما بانزواء العبد عنها، بمعنى أتت إليه فانصرف عنها، هذا هو الزهد، أتت إليه فانصرف عنها فهذا هو الزهد. وأدق منه ما ذكرنا أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال ويسمى ذلك زهدا. ولكل واحد منهما درجة في إذن السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. قال ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بما في شطرين. الشطر الأول من الكتاب في الفقر. قال اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير. لا مانع أنكم ترجعون إلى تعريف الفقر وتأتوا لنا إن شاء الله بتعريف الفقر من كتب اللغة وكتب الأدب وكتب الأخلاق، يكون أجر حتى نعرف من أين مشتق ومن جاء ومن. وبعضكم لو رجعتوا إلى كتب التفسير في أول موارد الفقر في القرآن، قد يكون في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ونحو ذلك، فيمكن أن أيضا أن يعرفها علماء هناك، فحتى نعرف ونأتي بتعريفات يمكن أن نتوقف عندها ونستفيد منها، حتى يكون عند الإنسان تصور دقيق، لأن مهم جدا أن طالب العلم يهتم بمثل هذا، لأن معرفة الضوابط ومعرفة التعريفات ومعرفة المشتقات من أين جاءت الكلمة ولفظها يعين كثيرا. وكذلك أيضا اختلاف العلماء في التعريف، ولأن غالبا الذي يعرف ينظر إلى جوانب قد لا ينظر إليها صاحبه، فتأتي التعريفات متكاملة وتأتي التعريفات لتعطي المطلع تصورا كاملا عن الموضوع. فلعلكم تأتون بتعريف للفقر من القواميس ومن كتب الأخلاق وتجتهدون في ولا أذكر لكم كتابا بعينه، وإنما لا تزيدوا عن 3 كتب أو 4، يعني لا تزيدوا كثيرا، إنما اجتهدوا في ما تطلعون عليه. وإن لم يجد بعضكم إلا كتاب أو كتابين فهذا أيضا فيه كفاية إن شاء الله. وكلما كان الإنسان ذا همة فهو خير لنفسه. قال اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، فإذا كنت طبعا محتاج، ويمكن أن يقال غير موجود عندك، محتاج إليه وهو ليس عندك، هذا هو الفقر، هذا هو يسمى فقير. أما إذا كنت محتاج إليه وهو عندك لا تسمى، اللهم إلا إذا عانينا بالحاجة، ما يعني الفقد هو شيء مفقود يمكن. قال وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، وهذا صحيح حق، هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته وبنفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعز. يعني حتى وجودكم ففضلا عن الأشياء الأخرى التي تزعمون أنكم تملكونها. قال لأنه محتاج إلى دوام الوجود، الإنسان محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بالوجود وأنعم عليك بالخلق وأنعم عليك بما أنعم. قال: وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، سواء كساء، سواء غذاء، سواء مال، سواء الحوائج، مركوب، ملبوس، أشياء كثيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا حوائج الإنسان لا تنقضي، وتموت مع المرء حاجاته، وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وحاجات من عاش لا تنقضي. قال: وما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر. ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال، وغالبا هو حينما يقول إنسان فقير يقصد المال، بمعنى علاقة الإنسان بالمال، إذا كان عنده مال لا يسمى فقيرا، وإذا لم يكن عنده فإنه يسمى فقير، هذا هو المصطلح. ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره، يعني حال الإنسان، موقف قلبه، بمعنى الشيء العملي، هذا هو اللي قلنا لكم لازم تستصحبونه: موقفك أنت، فعلك، حالتك من الدنيا. فقال: ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال، يعني الإنسان خمسة أحوال عند فقره، يعني حين عند فقده، يعني عند فقده، إذا فقد المال كيف يكون حاله؟ يتصور كما يقول الشيخ خمسة أحوال. حال الأولى: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، ومن جملة حاجاته لتأذى به، وهرب من أخذه بغضا له، واحترازا من شره وشغله وصاء وشغله، وصاحب هذه الحال يسمى زاهدا. لا، بهذا التعليق لا يكون، يعني بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، لا يبدو أن أن أن أن أن المقصود في الزهد هو هذا الموقف، البغض، يبغض الدنيا إبغاضا أو يكرهها كرها، إنما يكره الحرام، ويكره المشتبه، ويبغض الحرام ولا شك، ويكره الشيء الزائد. أما الشيء الذي يأتيه من غير تطلع فلا يكرهه بطريق صحيح وبطريق نظيف، وكذلك أيضا الحب الطبيعي في في في في الجبلي والميول الفطري، هذا لا لا لا لا يعني لا منازعة فيه، فالإنسان مخلوق له محتاج لأشياء في الدنيا كالكساء والغذاء وأن لا يضيع من يقوت، لكن الحديث هو عن التعفف، هذا صحيح، وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب اللحم ويحب لكن إذا وجد، يحب الشيء إذا وجده، فإذا وجدته وأحببته وكان حب فطري وجبلي ما في إشكال. بل النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، ادخر لأهله قوت سنة كما في وإن كان تمر الشهر والشهران ولا يقل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أيضا هذا صحيح. فالقضية إن وجد، فينبغي أن يتوازن الإنسان في فهم كلام الشيخ. أما يتصور أن يكره الدنيا ويكره المال ويتأذى منه، بحيث أنه كما يكره المضرات وكما يكره السم وكما يكره، هذا قد يكون إما أنه غير مطلوب أو أحيانا غير يعني يتصور، يعني من إنسان يعني سوي أو نحو ذلك. فالأمور التي يحتاجها الإنسان لنفسه ولأولاده، بل حتى يتطلب، هو يتطلع ويكسب، فالعمل والطلب، وهذه أمور نصوص فيها ظاهرة ومتكاثرة متوافرة، مما يحتم علينا أن نفهم فهما وسطا. فحينما تنظر في العمل والحث على العمل وترك المسألة وترك السؤال والنهي عن السؤال وتحريم السؤال، هذه كلها قضايا، فإذا جمعت النصوص كلها عرفت الطريق الصحيح. لأنك لو فهمنا هذا فهما مجردا لو أتاه المال لكرهه وتأذى. لا يتصور أن يعيش بدون مال وهو قادر على تحصيله بحيث يقضي حاجاته وحاجات أهله وأولاده، ولا يمكن أن يترك حتى يمد يده للسؤال أو, أو, أو, أو, أو حتى أن ينفق عليه غيره، هذا مذموم شرعا. ولهذا قال بعض السلف ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. فهذه قضايا في الشرع معروفة ومحفوظة. فضلا عن جانب آخر وهو جانب القوة، القوة في المسلمين والقوة في في في في في, في المجاهدين والقوة في حفظ بيضة الإسلام وحفظ تحتاج إلى ما تكون قوة لفعل الأسباب، تسلح وعيد لهم صعب من قوة ومن رباط الخيل. هذه قضايا طبعا لن نتحدث عنها، إنما نريد أن نفهم ما هو الزهد. إذا الزهد شيء قلبي، لا أنك تترك أسباب الحياة وأسباب العزة وأسباب الكرامة وأسباب سواء الكرامة الشخصية أو كرامة الأمة. والنصوص في هذا واضحة، يعني الإنسان لا يتكلم من منطق عقلي ولا يتكلم من من من مجرد واقع معاصر، لا يتكلم من النصوص السابقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذه القضايا ويكون لن نتحدث عنها طويلا، لكن يجب وحينما نتحدث عن الزهد كما قلنا وعن الورع وعن أن نتحدث عن أمور قلبية، كسب حلال وإنفاق طيب وعدم تطلع إلى إلى إلى إلى إلى ما يشغل أيضا عن عن عن أمور أكبر وأسمى فيما في الآخرة أو حتى في أمور الدنيا من حيث فضول العيش وفضول الكلام وفضول الطعام إلى آخره. فهذه قضايا يجب أن يكون الإنسان فيها متوازنا. وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله. أما احتراز من شره وشغله صحيح، الإنسان ينبغي أن يحترز من شر، لا شك أن المال إذا كثر له شر إذا ما أحسن الإنسان استخدامه، وكذلك الانشغال به هذا صحيح. ولهذا قال شغلتنا أموالنا وأهلنا كما قال الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا، ما كان يجوز أبدا يقول هذا. فبهذا تدرك الجمع بين النصوص، إذا كان عنده مال وشغله ومال فعلا كما في قصة قارون، إنما وتت على المندي أنكر الكسبة وأنكر فضل الله عز وجل وبطر واستعلى وفرح فرحا، هذه كل أشياء إذا كان هذا يدعو إليها فهذا مذموم. ولاحظوا أنها كلها أفعال، الفرح والحب وادعاء العلم وإلى آخره وأشياء كثيرة. قال وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. ما دام أن الشيخ سوف يعني يجعل للزهد كتابا آخر، فإذا نؤخر تعريف الزهد، يعني لعلكم تبحثون في تعريف الزهد كما ليس الآن، بعد ما يأتي الشطر الثاني للكتاب. الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. على كل حال هذه مصطلحات من الشيخ، يعني ما أظنها متفقا عليها، ولكنها على كل حال الاصطلاح للإنسان أن يصطلح ما شاء. ولهذا لو التزمت بفهمها ثم وجدت سوف تجد في كتب العلماء ما يعني لا يتفق مع هذا، لأن هذه مصطلحات خاصة والإنسان له أن يصطلح ما شاء، ولا حرج في الاصطلاح ولا مشحة فيه بعد فهم المعنى. فالراضي في مصطلح الشيخ هو بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله، يعني إذا جاء لا يفرح لكنه لا يكرهه إذا جاء ولا يتأذى به، قال سمى راضي، فكان عنده أن الرضا أقل درجة من الزهد، وهذا أيضا مشكل، لأن يعني الرضا أيضا شيء محمود ولا شك. إنسان يرضى عن الله يأكل الأكل فيحمده عليها، إن الله يرضى يعني يأكل الأكل فيحمده عليها، فهذه أشياء إحساس بالرضا وإحساس بال ما يبدو لأنه يعني بمعنى لا يتعارض مع الزهد، فلا يكون درجة يعني بمعنى لا يكون قسيم. الشيخ الآن كان يريد أن يجعله قسيم، طبعا تعرفوا بين القسم الفرق بين القسم والقسيم، التقسيم الزهد قسيم الفقر، لكن لما يكون أقسام حينما نقول الزهد ينقسم الفقر ينقسم إلى أقسام كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا جعلها أقساما بين الواقع أنه يعني ما هو الرضا ليس قسيما للزهد وليس قسما منه ولا قسما له، وإنما حالة أخرى. ولهذا يستطيع أن يكون زاهدا راضيا أما أن يكون راضي غير زاهد، يعني ولهذه المصطلحات تحتاج إلى مراجعة. الثالثة أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن أتاه عفوا أو صفا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى تعب في طلب لمن يشتغل به، وصاحب هذا الحال يسمى قانعا. ما أدري هل تريدون أن تبحثون عن في اللغة الفرق بين الرضا والقناعة؟ جيد يعني إذا تراجعونها يفيد هذا الرضا والقناعة. طبعا الحرص هذا شيء آخر سيأتي الكلام عليه، لكن الرضا والقناعة ما فرق بينهما؟ ابحثوها يا أخوان، الرضا والقناعة، إيش الفرق بين الرضا والقناعة؟ مع أن يبدو لي كما قلت هذه مصطلحات سوف تجدون في كلام العلماء ما يعني لكل له نظرة حينما يعرف. وقد تراجعون كذلك كتاب غذاء الألباب، غذاء الألباب السفاريني شرح منظومة الأداب، فيها كلام جيد، وقد تجدون في كلام عن الفقر وكلام عن الزهد وكلام عن طبعا الزهد في ابن القيم جيد، والرضا في مدارج السالكين في مزية الرضا تشوفوا ترونها، وإن كان يعني يكون الحديث عنها شيء آخر، يعني على معنى ينظر إلى الرضا بشيء آخر، لكن العالم تطلعون عليه جيد. فالقانع في مصطلح الشيخ أن يكون وجود المال أحب إليه، يعني يحب المال هو ويرجح أن يكون عنده مال لرغبة الله فيه، لكنه لم يبلغ من رغبة أن ينهض لطلبه، لم يسعى في الكسب، بل إن أتاه عفوا، كيف عفوا؟ يشحل يعني؟ ولا هبة من سلطان؟ كيف يعني؟ تلاحظون أن القضية ما تحتاج إلى تحرير كثير. كيف أتاه عفوا؟ إذا كان يأتي بسؤال أو هبة، الهبة فيها منا أيضا، الهبة فيها منا، لكن لما تكسب أنت هذا أكثر عزة، يعني ما تكسب أكثر عزة لما يأتيه عفوا صفوا صحيح، صفا بمعنى أنه نظيف كسب نظيف، لكن عفوا يأتيه عفوا كيف؟ لا شك الإنسان أن يأتيه المال من كسبه خير كثير قطعا من أن يمد يده وأعطاه الناس ومنعه. وتعرف الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت في شيء؟ فأتى بأظن بإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ فباعه بدرهمين، فقال خذ بهذا الدرهم اشتري به طعاما والآخر اشتري به فأسا ولا أرى أنك 15 يوما. فذهب اذهب فاحتفظ، فذهب فاحتفظ فكسب، فقال هذا خير لك من المسألة. فكيف يأتيه عفوا من غير طلب؟ هذا محل نظر الحقيقة، ما هو يعني فالله عز وجل فطر الناس في الدنيا على أنهم محتاجون، وأن حاجاتهم لا تقضى إلا بالعمل. الله عز وجل لو شاء أن أن أن أن أن أن أن أن أن يسوق للمؤمنين ويسوق للصالحين وهم في بيوتهم لفعل ذلك، ولكن بل حتى كما تعرفون في قصة مريم عليه السلام حينما قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولهذا قال الشاعر ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسقط رطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسقط رطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فلو شاء الله لأسقطه من غير هز، ما لكن إشارة إلى فعل السبب. لا أدري ما معنى إن أتاه عفوا، هذه حقيقة محل نظر. وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به، لا لا بد يشتغل حتى يكون عفيفا. كيف تكون عفة وهو لم يسع في الكسب؟ اعملوا آل داود، وهم أنبياء، اعملوا آل داود شكرا. الرابع أن يكون تركه للطلب لعجزه، وإلا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلا إلى طلبه بالتعب لطلبه. وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. هذا ما أدري ما هو دقيق، كما قلنا العمل مطلوب، لكن الحرص شيء قلبي، بمعنى أنه عنده ويمسك وكما يعني نوع من والله هي التي كنت تبحثون الحرص، معنى الحرص والفرق بين الحرص والطمع. مع أنه مرة معنا ترى في الشيخ ذكر عن الحرص والطمع، وكان تعريفه له جيدا، ما أدري عن الصفحة اللي فيها كان كلامه جيد في الحرص والطمع، وأظن بحثنا فيها أظن في حين في الزهد والله ما أدري في البخل والإيثار، أظن ذكر الحرص والطمع كان كلامه فيها جيدا، والقناعة هنا الحرص والطمع. أكثر راجعها إن شاء الله، لكن كان لنا فيها وقفة، تذكرون أنه كان لنا فيها وقفة. نعم لا عندي بس عندما بشوف إذا كان فيها عندنا الآن معي. فذكر في ذم البخل والحرص والطمع إلى آخره، لكن يبدو ما قيدنا شيئا يعني. على كل حال، فالحرص كما قلنا شيء قلبي، وأظن فيما سبق أن الحرص شيء ليس بيدك، والطمع الطمع شيء ليس عندك تتعلق به نفسك، والحرص ما كان عندك تخشى أن يزول أو نحو ذلك. على كل حال، لكن قضية أن الإنسان لا يعمل أو أنه من غير تعب، هذا ما هو دقيق، ولا ينسجم مع نصوص الشرع ولا مع مسالك الأنبياء. الخامسة أن يكون مضطرا إلى ما قصده من المال كالجائع والعاري، فيسمى مضطر إلى غير. الاضطرار ما له علاقة الحقيقة، الاضطرار ليس له علاقة في حيث الزهد، أما الحرص والطمع والرضا هذا صحيح لا علاقة فيما يتعلق بالزهد، أما الاضطرار هذا أمر ما له علاقة، بمعنى أنه شيء حصل ظرف على الإنسان بحيث لا يجد شيء أنت. فما أدري يعني أن يكون مضطرا إلى ما قصده من المال كالجائع والعاري الفاقد المأكول والمبوس، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الشيخ جعلها قسما من هذا كان ممدوحة، أو كان هذه، لا هذا شيء عادة حالات الاضطرار حالات غير كسبية، بمعنى أنها شيء يطرأ على الإنسان لا يملك دفعه. وجودها في الأقسام هنا محل نظر. قال وعلى هذه الخمس يعني وعلى هذه الدرجات الخمس أعلاها، أو هذه الأحوال الخمس أعلاها الحالة الأولى، وهي الزهد، ووراءها حالة أخرى أعلى منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده. لا الحقيقة ما هو صحيح الكلام، لكن على حسب ما وضع من ضابط للزهد أو الزاهد، لو أتاه لكره وتأذى به وهرب واحترازا، هذا درجة أعلى من قضية أنه يستوي عنده المدح والذم، يستوي عنده الحب والبغض، هذا أعلى، ما دام أنه يكرهه هذا أعلى على حسب تقسيمه هو. لكن الدرجة الصحيحة هي هذه، الدرجة الحقيقية هي هذه، بمعنى يستوي عنده إن جاء ولا ما جاء. هذا هو الذي ينبغي، هذا صحيح، أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده. هذا هذا هذا هذا نعم هذا صحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الميزان، تسعى فيه وتحصل عليه وتستنفقه وتنتفع به وتحفظ نفسك وتعف نفسك وأهلك وأولادك، لكن لا إذا فقدته أو نقص لا تكترث. لماذا؟ لأن غناك في قلبك، ولأنك متعلق بالله عز وجل، ولأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما أعطى وفيما أخذ. هذا هو الإيمان، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الحياة القلبية الصحيحة. قال: كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في قرارتين ففرقته في يومها، فقالت لها جارتها أو جاريتها: أما استطعت أن تشتري تشتري لنا مما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. بمعنى أنها فعلا ما يستوي عند الحال، بحيث أنها فقط ما عندها نسيت حالها. قال: فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لن تضره، لأن فعلا وهذه الدرجة اللي ينبغي أن تفهمها، وينبغي أن يكون الحديث كله عنها. بعيدا تستوي جاءت أو ما جاءت، بمعنى، ولهذا الغنى غنى النفس، والغنى في القلب وليس في اليد. أما وجود المال في اليد ما في إشكال، إنما لا إن جاءت لا يفرح بها، كما قال أصحاب قارون لقول: لا تفرح، فرح المذموم، وإن ذهبت لا يغتم ولا يحزن، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ويعلم أن الله له مقاديره سبحانه وتعالى وحكمته في تصريف الأمور والأشياء والدنيا. هذا هو الموقف المتوازن والميزان المنضبط. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لن تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه. هذا صحيح، هذا هو الكلام الدقيق والمتمشي مع جميع النصوص. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني، يعني كان يريد أن يقول المستغني فوق الزاهد، المستغني فوق الزهد، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا. ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا عدمها فهو في غاية الكمال. وهذا صحيح، هذا هو الموقف البين والجلي. قال أحمد بن حواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. قال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها. ما معنى كلام أبي سليمان؟ ما معنى كلام أبي سليمان؟ كيف يعني؟ قال هذا من ضعف الزهد، ليش؟ اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي هديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد. ما معنى قال هذا من ضعف الزهد؟ ليش؟ لماذا ضعف الزهد؟ ليش؟ هذا من ضعف الزهد. إيه هو؟ شوف، هو قال اذهب إلى البيت، يعني مالك بن دينار قال للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد. يعني كان يعتب على مالك بن دينار فيقول له: هذا من ضعف الزهد. كيف يعني؟ الله مشايع هات، كيف يعني سلام؟ كلامك مقارب بس لو توضح شوي. هات يا ها؟ زهيد عنها عند فرجه لما وجده هو ما يصير عنده لما أصلها. لما إيش؟ لما أقبل الفروض هذه. إيه. أنه راح عنه زور. مستوعب. لا لا لا، هو يعني شيء أقرب من هذا، أقرب من هذا. كيف تأذى؟ نعم نعم هو مقصوده يعني يقول كيف تنشغل، يعني كونك تنشغل وتقول روح خذ الزكاة دل على أن قلبك متعلق بها، فكأنه يريد يقول أصلا كان المفروض ما تفكر راحت ولا ما راحت، هذا مقصوده، بمعنى انشغالك به وقولك روح خذها هذا دل على متعلق بقلبك، معنى كان يريد يقول كان ينبغي أن يستوي عندك فقدها ووجوده، فلماذا تشتغل وتقول روح خذها، هذا مراده، لأنه قال لما قال مالك اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي هديتها لي فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها، فانشغالك بالخوف عليها هذا الذي انتقده أحمد بن الحواري، فقال أبو سليمان الدراني، فقال أبو سليمان هذا من ضعف الزهدي، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها، لو كان عنده زهد حقيقي كان لا يكتب أخذها لص ولا ما أخذها، فلماذا يقول خذ حتى لا يأخذ، هذا طبعا ما هو صحيح، ترى ما هو صحيح، لماذا؟ لأن المال لابد أن نحافظ عليه سواء لي أو لغيري، إذا قلت لا أريده فأحافظ عليه لأعطيها مستحقة، أما قضية أنني لا أكترث بحيث أن أترك الأموال وأخذ لص ولا ما أخذ ما هو صحيح، صحيح، ولهذا ينبغي إخواني أن تستصحبوا ما قلنا شيء قلبي، أما نضيع الأموال بهذا يقول جت ولا ما جت ما هو صحيح، لابد أن نحافظ عليها ونحن مأمورون بها، بل حتى من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، ولهذا ينبغي فعلا أننا حينما نقرأ نجمع النصوص كلها، نجمع النصوص كلها، فقضية أنه فعلا لا لا لا، فإذا كان فعلا مالك بن دينار يرى أن المال عرضة أن يأخذ اللصوص فثم يوصي بأن يأخذه لا يأخذ اللصوص، هذا لا لا, لا لا لا ليس له علاقة بالزهد ولا يؤثر على الزهد، بينما قضية أنه فعلا أنا لست محتاجا إليه وإنما أخذه حتى لا أخذ اللصوص، هذا صحيح، فالكلام يعني محل نظر الحقيقة، ولهذا أغرقوا كثيرا في كلام عن الزهد والفقه في كلام منحرف جدا فيه، وخاصة في التصوف وغيره شيء، ونقول يعني تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى تحرير كثير، وبخاصة لأن لأن لأن ديننا دين الحياة ونصوصه يعني في في في كل في كل حالة له قضاء وفي كل حالة له حكم وفي كل شيء له نص، بحيث أن ما ولا تتناقض، ويجب أن نعرف لا تتناقض النصوص، وإنما كلامنا حينما نتكلم عن جانب ونغفل جانبه، نعم قد يكون من من من من من أحيانا من أصول التربية أنك قد إلى حد ما تبالغ في نوع من التصوير من أجل التأديب، أو حتى تتكلم عن جانب بقطع النظر عن الآخر، وإنما هذا يعرفه العلماء أو المربون أو نحو ذلك، هذا يرد أحيانا، لكن حينما أتكلم في تقرير حقيقة شرعية يجب أن الإنسان ينظر في النصوص كلها. قال فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، أما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليه وجوده وعدمه، وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.